أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما يخص كتاب التيمم، وصلنا إلى المسألة 374 من الفصل الرابع، وهو شروط التيمم. يقول السيد السيستاني حفظه الله: الشعر المتدلي على الجبهة، بعترف كثير من الناس يطول الشعر مالته، فإذا فيكون في بعض الأحيان هذا الشعر متدلي، متدلي يعني نازل من الرأس إلى الجبهة مالته. بلي، الشعر المتدلي على الجبهة يجب في الحقيقة رفعه، يجب رفعه، يرفع الشعر قبل أن يمسح الجبهة. بلي، يجب رفعه ومسح البشرة، يجب رفعه، بلي مولانا العزيز، ومسح البشرة قبل أن تمسح البشرة، يعني بشرة الجبهة، يجب عليك أن ترفع شنو؟ يجب ترفع هذا، ترفع الشعر. بلي مولانا العزيز، الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته. بلي، إذ المفروض كونه مانعا بتعبير الفقهاء رضوان الله عليهم، إذ المفروض أن هذا الشعر مانعا عن مسح البشرة، فلا بد من رفعه مقدمة، من باب المقدمة، كي يحصل المأمور به وهو المسح، بعد فرض كون الشعر شيئا خارجيا باعتبار أن الشعر شنو؟ شيء خارجي. بلي بلي بلي مولانا. وأما النابت فيها، يعني وأما النابت فيها في الجبهة، يعني بلي، وأما النابت فيها في الجبهة، وأما النابت فيها يعني في الجبهة، فالظاهر الاجتزاء بمسه. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي، وأما النابت فيها في الجبهة فالظاهر الاجتزاء بمسه. وربما الفقهاء رضوان الله عليهم يستفيدون باعتبار مقتضى القاعدة، يعني كل ما هو حرجي، كل ما هو حرجي فوجوب رفعه مرفوع، يعني الشيء الذي هو يكون حرجي، وبالتأكيد إزالة الشعر من الجبهة لعله يكون حرجي، فوجوب رفعه يكون مرفوع عن العباد. وكذلك ما يمكن أن يستفاد من ما رواه زرارة رحمة الله عليه، قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ فالإمام عليه السلام في مقام الجواب يقول: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء، يعني هذا في الوضوء، فهنا كذلك يكون شنو؟ من باب أنه بلي التيمم كذلك لا يجب على المكلف أن يرفع الشعر، ما دام في الوضوء لا يرفع الشعر كذلك في التيمم. نعم. فإذا وأما النابت فيها يعني في الجبهة فالظاهر الاجتزاء بمسه، بل لا يتكلف رفع الشعر وحلاقة الشعر. بل مسألة جديدة، مسألة 375: إذا خالف الترتيب، يعني احنا كما تعرفون بأنه الترتيب أولا لابد الجبهة، ثم بعد ذلك اليد اليمنى، ثم بعد ذلك اليد اليسرى. هو خالف الترتيب، ابتدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم ذهب إلى الجبهة، طبعا باطل. إذا خالف الترتيب بطل، باطل صار هذا التيمم مع فوات الموالات، يعني ولكن بشرط أن تكون موالات فائتة. بل أما إذا موالات بعدتي موجودة غير فائتة، بل ممكن أن يرجع فيأتي بمسح الجبهة ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. بل مولانا العزيز، إذا خالف في مسألة 375، إذا خالف الترتيب بطل التيمم مع فوات الموالات، وإن كانت لجهل أو نسيان خالف الترتيب، وإن كانت المخالفة بل لجهل أو نسيان، بل باعتبار لعدم تحقق المأمور به على ما هو عليه. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالات، وإن كانت لجهل أو نسيان. أما لو لم تفت بل وأما لو لم تفت أما لو لم تفت أما لو لم تفت الموالات صح إذا أعاد. بل الآن لم تفت الموالات، إحنا قلنا إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالات، بطل مع فوات الموالات يعني فرد فترة طويلة خالف، وأول مرة جاء بيده اليمنى ثم اليسرى ثم الوجه، وبعد فرد ساعة بعد فرد ساعة ذكر أو فرد نصف ساعة ذكر. الآن بنظر العرف ماكو موالات، يعني الآن لو يريد أن يعيد الوضوء، لو يريد أن يعيد التيمم، لا يوجد موالات يعني، فلا بد أن يتيمم من جديد. في الحقيقة لا بد أن يتيمم من جديد. أما لو خالف الترتيب ولكن لم تفت الموالات، هو خالف الترتيب ولكن لم تفت الموالات غير فائتة في الحقيقة، فهنا يجوز له ماذا؟ أن يمسح الوجه مالته ثم اليد اليمنى ثم اليد شنو؟ اليسرى في الحقيقة والواقع. أما لو لم تفت الموالات يعني صح التيمم إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل نعيد هذه المسألة بشكل سريع. إذا خالف الترتيب يعني لم يأتي بالوجه واليد اليمنى واليد اليسرى بطل مع فوات الموالات. إذا فاتت الموالات يعني فرد نصف ساعة أو ساعة، وإن كانت لجهل أو نسيان كما قلنا لعدم تحقق المأمور به. نعم. أما لو لم تفت الموالات، يعني هو الآن مسح إيد اليمنى ثم إيد اليسرى ثم شنو الجبهة مالته، فرد واحد شخص قال له لا يا بهذا التيمم مالته خطأ، المفروض أنت تمسح الجبهة ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. بل أعاد في نفس اللحظة، أعاد عندما سمع هذا الكلام، مسح الجبهة ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ماكو مانع صحيحة. أما لو لم تفت الموالات صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب، الجبهة اليد اليمنى اليد اليسرى. مسألة جديدة، مسألة 376. الخاتم حائل، هذا الخاتم اللي باليد، بل حائل يجب نزعه حال المسح على اليد. يعني أنت عندما تريد أن تتيمم وفي يدك خاتم يجب عليك أن تنزعه، بل يجب عليك أن تنزعه في الحقيقة والواقع. الخاتم حائل بل يجب نزعه حال المسح على اليد، عندما تريد أن تمسح ماذا؟ على اليد، على اليد اليمنى إذا كان الخاتم في اليد اليمنى، على اليد اليسرى إذا كان الخاتم في اليد اليسرى. بل مسألة جديدة. 377 يقول السيد السيستاني: يعتبر، يعني عندما نقول يعتبر يعني يشترط، بل يعتبر يعتبر إباحة التراب، بل يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر، كما قلنا في البداية طبعا من شروط من الشروط التي في الحقيقة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحقيقة هو إباحة التراب. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر، يعني يشترط، عندما نقول يعتبر يعني يشترط أن يكون التراب مباحا غير مغصوب. أما لو غصبت التراب من شخص، لو غصبت التراب من شخص، هل يجوز لي أن أتيمم به؟ بل لا يجوز أن يتيمم بهذا التراب لأنه مغصوب، بل ولا يقع مصداقا للمأمور به والواجب. بل نعم، فإذا يعتبر إباحة، يعتبر إباحة التراب، يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر، يجب أن يكون التراب مباح غير مغصوب. أما إذا كان مغصوب فيكون التيمم باطل. والأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، يعني المكان الذي يقف فيه الشخص، ويجب أن يكون لا عفوا هنا السيد السيستاني يقول الأولى، بل أن المكان الذي يقف فيه المتيمم، شخص المتيمم، يجب أن يكون الفضاء مباح، وحركات اليد مالته حتى والضرب على الأرض، هذه حركة الضرب على الأرض تكون غير، يعني يكون الفضاء الذي يقف فيه شخص حتى تكون حركات اليد مالته شنو تكون، بلي هذا الفضاء يجب أن يكون مباح في الحقيقة. طبعا السيد الخوئي رحمة الله عليه عنده في مسألة، في هذه المسألة الأحوط الوجوبي، نعم الأحوط الوجوبي عنده في كتاب منهاج الصالحين في باب التيمم يقول بأنه الأحوط وجوبا احتبار الفضاء الذي يقع فيه، بلي الأحوط الوجوبي احتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، بلي وطبعا هو عنده وجه في ذلك، إن الضرب على الأرض تصرف في الفضاء فيكون حراما، والحرام لا يكون يمكن أن يكون مصداقا للواجب، بل يمكن أن يقال إن المزح على الوجه واليدين تصرف الفضاء كذلك. بل مولانا العزيز ولكن يمكن أن يقال بأن الحركة الموجبة للتصرف في الفضاء لا يكون داخلا في قوام التيمم فلا يوجب البطلان طبعا. فإذا في الحقيقة هناك اختلاف بين السيدة الخوي والسيدة السيستاني. السيدة السيستاني يقول الأحوط الأولى ليس الوجوب إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم باعتبار التصرف الحركة والحركة حركة المتيمم ووقوف المتيمم لا يكون داخلا في قوام التيمم فلا يوجب البطلان. أما السيدة الخوئي يقول لا الأحوط الوجوب اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم. بل مولانا العزيز والأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم أحوط الأولى المستحب أن يكون الفضاء مباح يعني المكان الذي يقع فيه الشخص الذي يريد التيمم وكذلك الحركة حركة المتيمم حركة يديه على الأرض هذا معنى الفضاء. نعم. والأمر الثالث والظرف الذي يشتمل على ما يتمم به بل الظرف الأحوط الأولى كذلك الأحوط الأولى يعني المستحب أن يكون الظرف الذي فيه التراب بل الأحوط الأولى أن يكون الظرف يعني الإناء الذي فيه التراب يكون شنو مباحا. وهنا كذلك يخالف السيد السيستاني يخالف فيه أستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي يقول وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه. تأملت؟ بلي مولانا العزيز. أما السيد السيستاني يقول والظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون مغصوبا يعني الأحوط الأولى أن لا يكون الظرف والإناء الذي فيه التراب الأحوط الأولى أن لا يكون مغصوبا وقلنا بأنه هنا كذلك السيد السيستاني يخالف السيد الخوئي رحمة الله عليه. بلي مولانا العزيز والظرف الذي يشتمل على ما يتمم به بأن لا يكون مغصوب كما قلنا الأحوط الأولى. بلي. مسألة 378 إذا شك في جزء منه من التيمم يعني هو الآن جاي يتيمم هذا المكلف جاي يتيمم بلي وشك قلنا ليس يقين وليس علم بلي وإنما شك إذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ بعد ما انتهى من التيمم شك هل إنه جاء هل جاء بالتيمم بشكل صحيح هل مسح جبهته هل مسح وجبهته هل مسح يده اليمنى يده اليسرى شك ليس يقين وإلا إذا كان يقين لا بد أن يرجع ويتيمم من جديد يستأنف التيمم من جديد ولكن هو هنا لم يتيقن لم يعلم وإنما شك لذا يقول السيد السيستاني حفظه الله إذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت هذه قاعدة لقاعدة الفراغ بل لقاعدة الفراغ التي عند الفقهاء رضوان الله عليهم بل ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير افرض إنه في الجزء الأخير بعد تعرفون اليد اليسرى، لأن الجزء الأول الجبهة، الجزء الثاني اليد اليمنى، الجزء الأخير والثالث هو اليد اليسرى. ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير في اليد اليسرى ولم تفت الموالاة بعده، يعني ما فايت الموالاة، يعني ما صار لربع ساعة أو ثلث ساعة، الآن صار لفرد دقيقة دقيقتين ولم تفت الموالاة، هذا الشرط الأول، ولم يدخل في عمل آخر من صلاة، هذا الشرط الثاني ونحوها، فالأحوط وجوبا. أملوا، فالأحوط وجوبا الالتفات إلى الشك. يعني شنو إلى الشك؟ يعني ما دام في الجزء الأخير هو مسح الجبهة مالته، مسح اليد اليمنى، بعد يمسح اليد اليسرى على الكف اليد اليسرى. بلي بلي مولانا العزيز، أملت الآن. بلي، يقول ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم الجزء الأخير اليد اليسرى ولم تفت الموالاة، يعني صار لدقيقة أو دقيقتين ولم يدخل في عمل بعد ما مصلي، فالأحوط وجوبا الالتفات إلى الشك يمسح على الكف اليد اليسرى، ولو شك في جزء من التيمم بعد التجاوز. مطلب جديد هذا في نفس المسألة، ولو شك في جزء من التيمم بعد التجاوز عن محله لم يلتفت. بلي بلي مولانا العزيز، هنا جاي الآن ييمم يده اليمنى، أنا الآن جاي أيمم يدي اليمنى، ثم شكيت أنا أيمم يدي اليمنى، هل جئت بمسح الجبهة أو لم أأتي بمسح الجبهة، هل أتيت بمسح الجبهة أو لم أأتي بمسح الجبهة، أشك. بلي بلي مولانا العزيز، ولو شك في جزء من التيمم بعد التجاوز، أنا تجاوزت، أنا الآن في اليد اليمنى تجاوزت الجبهة، لم يلتفت، لم يلتفت، ما التفت، ما ارجع الى مسح الجبهة. ولكن السيد السيستاني يقول وان كان الاحوط استحبابا التدارك، لا، الرجوع الى الجبهة ومسح الجبهة، وان كان الاحوط، بلي وان كان الاحوط استحبابا، بلي التدارك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي وإن كان الأحوط استحبابا التدارك، يعني الرجوع إلى الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. نعم. الفصل الخامس، انتهينا الآن من الفصل الرابع من شروط التيمم، الآن ندخل في الفصل الخامس في أحكام التيمم. يقول السيد السيستاني لا يجوز التيمم للصلاة المؤقتة، يعني الصلاة المؤقتة هي مثلا الآن دخل وقت صلاة الظهر وصلاة العصر، هذه مؤقتة بوقت، ووقتها الآن من الزوال من الظهر الساعة 12 إلى مثلا 6 العصر، هذه مؤقتة بوقت. بلي لا يجوز التيمم للصلاة المؤقتة. أما الصلاة التي ليست مؤقتة، شنو الصلاة التي ليست مؤقتة؟ افرض إنه شخص فاتته صلاة الصبح، بلي، والآن هو جلس ويريد يقضي هذه الصلاة، صلاة الصبح، هل يتيمم ولا يوجد ما، هل يتيمم ويصلي صلاة الصبح قضاء عما عليه؟ لا، ما يجوز طبعا يتيمم ويصلي الصلاة التي عليه من صلاة الصبح، لأنها في الحقيقة ليست مؤقتة، وإن وقتها باقي بعد موجود، يعني في الحقيقة يقدر يجيبها اليوم، يقدر يجيبها باكر، يقدر يجيبها بعد شهر، يقدر يجيبها بعد سنة، هذه الصلاة إذن ليست صلاة مؤقتة في الحقيقة، ليست صلاة شنو؟ مؤقتة. أما الصلاة المؤقتة يعني الصلاة التي لم يذهب وقتها، لم يذهب وقتها، هذه الصلاة لم يذهب وقتها، بل يقول لا يجوز التيمم للصلاة المؤقتة كما قلنا صلاة الظهر الآن دخل الوقت وما موجود عندي، بل لا يجوز التيمم للصلاة المؤقتة مع العلم. بل مولانا العزيز مع العلم، مع العلم، بل مع العلم بارتفاع العذر، مع العلم بارتفاع العذر. اولا عندي علم بارتفاع العذر، مع العلم بارتفاع العذر انا ادري يعني فر الساعة ساعتين ثلاث ساعات الماء يجي، او الحنفية الصوب، او ما شابه ذلك من هذه المسائل، او اتصلوا بي قالوا لي بان الماء سوف يأتي. مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية، والتمكن من الطهارة المائية، والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت. تأملت مع العلم بارتفاع العذر، أنا أدري بأن العذر سوف يرتفع وسوف أتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، قبل أن يأتي الغروب. تأملت بل لا يجوز، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس، كذلك لا يجوز التيمم مع عدم اليأس. أنا لم أيأس من مجيء الماء ومن الحصول على الماء، كذلك لا يجوز التيمم. بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضا. بل مولانا العزيز، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس، يعني أنا ما عندي يأس في الحقيقة عن الحصول على الماء، ما عندي هذا اليأس، بل ممكن أن أحصل الماء في الحقيقة. بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضا. بل وأما مع اليأس من زوال العذر، أنا عندي يأس في الحقيقة من زوال العذر، وهو ماذا؟ عدم الحصول على الماء أو نحو ذلك، بل أو نحو ذلك، أن العذر يأس من زوال العذر، يأس من زوال العذر، وأما مع اليأس من زوال العذر فلا إشكال في جواز البدار، أنه أنا أتيمم في الحقيقة والواقع، البدار الإسراء يعني، فلا إشكال في جواز البدار الإسراء في التيمم. ولو صلى مع اليأس، بل ولو صلى مع اليأس، هو كان يائس من الحصول على الماء وصلى، ولو صلى مع اليأس فالأظهر عدم وجوب إعادتها، إعادتها، فالأظهر عدم وجوب إعادة الصلاة في الحقيقة والواقع. بل ولو صلى مع اليأس فالأظهر عدم وجوب إعادة الصلاة حتى مع زوال العذر في الوقت، حتى لو إن العذر زال في الوقت لا يجب إعادة الصلاة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مسألة جديدة 379، يقول السيد السيستاني إذا تيمم لصلاة فريضة، هذا الشخص صلى لصلاة فريضة أو نافلة لعذر لعدم وجود الماء مثلا، فصلاها ثم دخل وقت أخرى، فصلى صلاة الفريضة أو النافلة ثم دخل، يعني صلى صلاة الظهر، صلى صلاة العصر، بل ثم دخل وقت أخرى صلاة المغرب والعشاء، فمع عدم رجاء زوال العذر، فمع عدم رجاء زوال العذر، هو يعلم بأن هذا العذر لا يزول، الماء لا يجد الماء، بل المرض، افرض حتى لو العذر كان المرض مثلا، وهذا المرض لا يزول لا ينتهي بهذه الساعة أو الساعتين، فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، يجوز له صلاة المغرب وصلاة العشاء مع أن وقتها موسع مفتوح، يعني 4 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات، تأملت؟ بل مولانا العزيز تجوز له المبادرة إليها إلى صلاة المغرب والعشاء في سعة وقتها، بل ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، يعني في الساعتين ارتفع العذر حصل على الماء يعيد صلاة المغرب والعشاء، يقول لا، بل ولا يجب عليه إعادتها، إعادة صلاة المغرب والعشاء لو ارتفع عذره بعد ذلك. بل مولانا العزيز، وأما مع رجاء زوال العذر، وأما إذا هو يعرف بأنه ما دام صار الليل الماء سوف يأتي في الحنفية، اتصلوا به بأنه قالوا له في الماء بعد المغرب سوف نأتي في الماء، بل وأما مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوما التأخير أخير إلى أن يحصل على الماء، وإذا ما حصل على الماء في آخر الوقت يصلي بالتيمم. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.